خدت قرار وخلاص انا مش عطار. انا كل حياتي بحبك انت نزلت وعشان كده خدت قرار وخلاص انا مش عطار. قلبي المحبوبه على غلطاتك مكسوبه حاولت امساكي بعقوبه بس قلبي فرقان. قلبي المحبوبه على غلطاتك مكسوبه حاولت امساكي بعقوبه بس قلبي فرقان. البعد ليكي واحترت فيكي وحسبت حبي ليكي مجامله نفسي بتبعد الحب دعاير قابلنا نفس المعامله. سهران وصاحي من نار جراحي واحضر معايا كل الاطباء. سهران وصاحي من نار